هل يسأل عن حديث العرب أمة من دون الناس؟ هذا لا أعرف هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بصحيح، وإن يعني وإن كنا لا نعرف أنه مروي لكن ليس بصحيح، والحديث الصحيح عليها اليوم معروفة. وأما إذا كان المقصود يعني المقصود أنها أمة من الأمم فلا شك أن العرب أمة من الأمم، ولم يخالف في هذا أحد.